إذا خطب الإنسان امرأة وفيها عيب مستتر ومن الناس من يعلمه، فإن سأله الخاطب عنها وجب عليه البيان، وهذا واضح. وإلا مسأل فإنه يخبره، يخبره بذلك، لأن هذا من باب النصيحة، ولا سيما إذا كان مما لا يرجى زواله. أما ما كان يرجى زواله فهو أخف، ولكن هناك أشياء قد تزول لكن ببطء، كالبرص مثلا، إن صح أنه يزول، أنا لا إلى ساعة هذه ما علمت أنه يزول. فيفرق بين ما يرجى زواله عن قرب وما يرجى زواله عن بعد، فالثاني يجب عليه أن يبينه.